السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى هذا أول لقاء لنا بعد انقضاء هذا الشهر الكريم شهر رمضان. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا كنا قبيل هذا الشهر الكريم نتحدث مع حضراتكم عن تفسير سورة الأنبياء، وأن لنا إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا أن نستكمل هذه السورة الكريمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم. عايزين نكمل الأنبياء إن شاء الله، وصلت الرحمن ناخذها معنا إن شاء الله. عايزين تكملوا اللي خدتوه في رمضان، يبقى هنسيب صورة الأنبياء، نكمل أول الأنبياء وبعد كده نعود للرحمن إن شاء الله. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه قبل رمضان كنا نتحدث مع حضراتكم إن شاء الله تعالى عن هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من قصص الأنبياء، وما كان ذلك من الله سبحانه وتعالى إلا وعدا ووعيدا وتشريعا. وعدا، فالله سبحانه وتعالى حينما يذكر قصص الأنبياء والسابقين يذكر فيها ما كان وما حدث لأهل الخير، أولئك الذين آمنوا بالأنبياء واتبعوهم، وهذا وعد لكل من آمن واتبعه. وكذلك فيها وعيد، فالله سبحانه وتعالى يبين فيها عاقبة أولئك الذين كفروا بالأنبياء وكذبوا دعوتهم وجحدوا توحيد الله سبحانه وتعالى، فيبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذا القصص ما نزل بهم وما حاق بهم من عذاب، وفي ذلك وعيد لأهل الكفر من أشباههم. وتسرية، فإن الله سبحانه وتعالى يسري بهذا القصص عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لاقى عنة ولاقى مجادلة ولاقى كفرا من حتى أقرب الناس إليه. الله سبحانه وتعالى يبين له أن هذا أمر ليس بالغريب ولا بالعجيب، فالأنبياء من قبله لاقوا ما لاقى بل وأشد. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن حينما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأغضبه أن يسأله اليهود في أمور هم يعلمونها ويتقنون منها وما يسألونها إلا لجاجا وعنادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول فقد سأل موسى أكبر من إيه؟ من ذلك أرنا الله، فقالوا أرنا الله جاهرة. فالله بهذا سبحانه وتعالى يسر عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وتعلمون أننا تحدثنا في عن قصة موسى والتي جاءت قبل قصة إبراهيم، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن قوم موسى عاينوا المعجزات وشاهدوا ما فعله الله سبحانه وتعالى بأهل الكفر، وشاهدوا ما أعطاه الله لنبيه موسى، ومع أنهم عايشوا وشاهدوا وسمعوا ورأوا كفروا وازدادوا عتوا وكفرا وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى، فلا عجب من هؤلاء الذين يوجدون الآن. كذلك يذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم والتي وقفنا عندها، والله سبحانه وتعالى يبين فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قد لاقى ما لاقى من عنة وكذا وكذا من أقرب الناس إليه، وقد كان من هؤلاء عمه أبو لهب، فلا عجب، فهذا هو نبي الله إبراهيم يلاقي ما يلاقي من من هو أقرب من العم، فقد لاقى إبراهيم من من الأب من آزر. فإذا كما قلت هذه القصص التي تأتي في هذه السورة الكريمة تحمل وعدا، تحمل وعيدا، تحمل تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قد ساق الله سبحانه وتعالى جانبا من قصة نبي الله إبراهيم. أذكر أننا وصلنا إلى أن إبراهيم دخل في محجة مع قومه فيعتب عليهم في عبادتهم للأصنام، فلم يجدوا حجة يحتجون بها إلا قولهم بعد أن قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. إذن الحجة التي يملكونها هي التقليد الأعمى للآباء، ولذلك قلت لكم إياك أن تحتج بهذه الحجة، وهذا شيء نسمعه الآن، وهي الحجة التي تنم على مزيد من الجهل، أنك رأيت الناس يفعلون فأنت تفعل، رأيت الآباء يفعلون فأنت تفعل، رأيت الكثرة تفعل فأنت تفعل. هذا هو الإمع الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يكونن أحدكم إمع، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم على الحق. ينبغي أن توطن نفسك على هذا، فلا عبرة، وكما قلت الحق لا يؤخذ من الكثرة والحق لا يؤخذ من الآباء والأجداد. ليس معنى أن هذا الأمر قد فعله الأب والجد أصبح حقا، ليس معنى هذا أن هذا الأمر مدام يفعله الكثرة من الناس يعتبر هذا حقا، لا، الحق لا يأخذ صفة الحق لا من الكثرة ولا من الآباء والأجداد، وإنما يأخذ صفة الحق من شرعياته، من استناده إلى الله وإلى رسوله، هذا هو الحق. أما مصيبتنا الآن قل لك ما الناس كده، لما احنا أهلينا كانوا كده، هذا ينم عن كثير من الجهل، أهلك والناس في ضلال، هل تكون بالضوء أنت ضالا؟ فلابد أن يكون لك عقل يعرف أين الحق فيتبع حتى ولو كان معه القلة. ولذلك القرآن يبين أكثر الناس فاسقين، سبحان الله، أكثر الناس فاسقون، فليست الكثرة هي التي تضفع على الفعل صفة الحق أو لا. ومن هنا كانت حجتهم واهية، تقليد أعمى مرفوض غير مقبول، فلما قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قلت وأعتقد هذا آخر شيء وقفنا معه، قلت لحضراتكم إن القوم اندهشوا من هذا التعبير حينما حكم غلام وفتى وهم هيعبروا عنه بهذا، سمعنا إيه فتى، فحينما يأتي فتى ويقول عن آباء وأجداد وشيوخ إنهم في ضلال إيه في ضلال مبين، هذا كلام يعني، ولهذه أيضا كارثة نصطدم بها ومعها الآن. يعني حينما أجلس مثلا في محاضرة، وحدث في مرة من المرات مشكلة كبيرة جدا مع بعض الناس لما سألوني عن كلام ورد في كتاب معين، فقلت هذا الكتاب يعني ينقصه الدقة وكثير فيه يحتاج إلى تحقيق وتمحيص، وكثير فيه يحتاج إلى تصحيح وبيان وكذا وكذا وكذا. فقام بعض الناس قالوا لي الراجل ده يعني يقول العلم قبل أن تولد، ده راجل تجاوز الـ80، طب ما إن شاء الله يكون بيقول العلم بقاله 100 قرن، سبحان الله العظيم. هي المسألة مسألة سن، هو عشان يفقني يخبرني سنا يبقى بالضرورة يفقني علما، ويبقى أنا لا يحق لي أن أنا أعترض ولا أعلق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى أخطأ الشافعي لما خطأ أستاذه مالك، مش كده ولا إيه؟ وكان أستاذه، وأخطأ ابن القيم لما صحح على ابن تيمية وكان أستاذه، مدام المسألة مسألة سن بقى سبحان الله، وكان من هو أكبر من رسول الله يكون أولى بالنبوة المسألة ليست قضية سن، لكن الناس هتقول لك بدام ده كبير في السن وده صغير في السن يبقى هو الكبير في السن أسبق في العلم. من يقول هذا؟ مسألة لا تحسن بالسن، وهذا أيضا ضرب من الجهل الذي يعيش فيه كثير من الناس. فلما قال إبراهيم وحكم على الآباء والأجداد بأنهم في ضلال مبين، أنت حينما كما قلت تسمع كلاما أنت لا تخدمه لا تتقبله، فيكون تعليقك المباشر اللي قال هذا الكلام تقول أنت بتتكلم جد ولا ها بتضحك، وهذا دليل على أنك بتستبعد ما يقول، تستبعد ما إيه ما يقول، لأنك لو مصدق خلاص تقول له آه صح، لكن اللي تقول له أنا صحيح بتتكلم جد ولا تضحك، ده معنى هذا أن هذا الكلام الذي يقوله يجعلك في عجب واستغراب لا تصدق. وهذا ما قالوه، أنت بتقول على الآباء والأجداد في ضلال، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الإيه من اللاعبين، أنت بتقول بجد صحيح ولا أنت بتمزح وتلعب؟ قال لا، القضية ليست مزاح ولا قضية لعب أبدا أبدا، قضية قضية حق وباطل. أيوة أنتوا أباءكم في ضلال مبين، ليه؟ تعبدون غير الله، تعبدون غير المنعم، ولا حجة لكم على ذلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. بل في اللغة العربية يقول معناها الإضراب عما سبق، الإضراب عما سبق يعني إيه؟ لا يعني إيه الإضراب عما سبق؟ لما تيجي تقول لي أنت نايم أقول لك لا بل أنا يعني أسترخي، يبقى أكني أنت نايم دي أقول لك لا إيه في الباب على دي، لا مش ده اللي حاصل، مش ده اللي حاصل، ده معناها الإضراب عما إيه عما سبق، يعني ما سبق ليس هو الحاصل، الحاصل ما سوف أقوله إيه لك أنا بسترخي. تيجي تقول لي أنت خارج أقول لك لا بل أنا ها غير ملابسي فقط لا غير، بس مش خارج، انا مش معنى ان انا غيرت ملابسي ان انا معناها خارج، يبقى بل دي معناها يبقى لست خارجا، ويبقى اضربت عن الحكم السابق وقررت الحكم الايه اللاحق، دي معناها في اللغه العربيه. فلما يجي يقول بل ربكم رب السماوات والارض يبقى اضرب عن الحكم السابق اللي هو ايه ام انت من الايه من اللاعبين، فقل لهم لا لست لاعبا، لست لاعبا، اضرب عن الكلام ده كلام غير مقبول، مش هو ده اللي حاصل، اللي حاصل انني ادعوكم الى عباده هذا الاله وادلل لكم على هذا بالقول الذي يحمل الحجه وانتم لا حجه لكم. قلتوا لي كذلك وجدنا ايه اباءنا، دي حجه؟ دي حجه؟ مش حجه. انا اقول لكم بقى بل ربكم، هذه بقى الرب الحقيقي، رب السماوات والايه والارض. وكما قال اهل العلم اني الدليل على أن الرب ربا هو أن يملك النفع والضر، إنه ينفع الذي حقق لك النفع في هذا الكون، والذي يملك أن يدفع عنك ضر يبقى هو الخالق سبحانه وتعالى. فنقول ربكم رب السماوات والأرض جمع كل أوجه النفع، لأن خلق السماوات والأرض فيهما كل ما ينفعك، مش كده ليه؟ فيهما كل ما ينفعك. فمن من هذه الآلهة يستطيع أن يقول أو أنت تقول له أنه هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أنت أوجدته اليوم، فكيف خلقت السماوات والأرض من قبل؟ فأراد أن يحسم القضية بعبارة وجيزة جدا ولكنها مليئة بالحجج، من اللي خلق السماوات ورفعها بغير عمل، وبسط الأرض وأرسى عليها الجبال الرواسي، وجعل في لك في السماء الماء الذي ينزل فينبت، وجعل لك في الأرض البحار والأنهار والثمار والمواشي والهواء وكذا وكذا، عد بقى هذه خلق السماوات والإيه والأرض، تمكث يعني تعد كل ما فيهما من نعم ولن تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا هو ده الخالق، إذا هذا هو الرب الحقيقي، هو الذي خلق لك هذا، هو الذي أعد لك كل ما ينفعك من سماء وأرض، والذي يستحق أن يكون ربا. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنشأهن وأبدعهن. ولذلك والله الكون فعلا يعني كما قال أحدهم قصيدة مبدعة مبدعة، هذا الكون بتركيبه وتكوينه من سماء وأرض. وأعتقد أن احنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن السماء وتكلمنا عن الأرض، فيعني لا حاجة للعادة، ولكن فعلا إتقان إتقان ودقة من الخالق سبحانه وتعالى. فبيقول وأنا على ذلك من الايه من الشاهدين. أنا وهنا بيقول إني من الشاهدين. كلمة شاهد تأتي من المشاهدة ها، وتأتي من الشهادة والبيان والبيان، فتحملها على أنه معنى من الشاهدين. هو شاف سيدنا إبراهيم شاف السماوات والأرض بالخلق ها، ما أشهدتهم ها خلق السماوات والإيه والأرض ولا خلق إيه أنفسهم، ما حد شاف. فأنا على ذلك من الشاهدين لا تحمل على ها المشاهدة، وإنما تحمل على الشهادة بمعنى البيان، أي وأنا قادر على أن أبين وأن أدلل وأن أقيم الحجة على ذلك. خلاص، وعلى أن أقيم الحجة إيه على ذلك، يبقى أنا قادر على هذا بالإيه باللسان. والقرآن الكريم في أكثر من موضع بين إن وقت ما أراد أن يناقشهم باللسان قفلوا معه باب الحجة، وكان أول من قفل معه باب الحجة كان أبوه لما جلس يقيم عليه الحجة، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. هذه بقى إن الإله هو النافع هو الضار، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا أبتي كذا، يا أبتي كذا، يا أبتي كذا، ويجيب له مزيد من الحجج. سبحان الله، هذا هو الخالق المستحق العبادة. يقفل معاه الباب، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لا رد على حجة ولا ناقش حجة، وإنما لجأ إلى أسلوب التهديد والإيه والوعيد. الخلاصة أنا مش هكلمك في اللي أنت بتقوله، مش هناقشك فيه، باب المحاجة بيني وبينك مقفول. أنت هتسيب آلهتي؟ لأرجمنك واهجرني مليا. خلصت. ولذلك قلت لكم من ذي قبل أن لغة التهديد والوعيد هي لغة العاجز عن مقارعة الحجة أو إقامة حجة. لا قادر يقيم حجة لنفسه ولا قادر يقرح حجة أقيمت عليه، فلا تجد معه إلا أسلوب التهديد والوعيد. ودي تلاقيها في القرآن الكريم على ألسنة الظلمة كثيرا كثيرا. الرسل هنا آزر يقول لسيدنا إبراهيم لا أرجمنك واهجرني مليا. ما فيش فصال، ما فيش فصال. تذهب إلى سورة ياسين تقرأ في قصة الرسل الذين ذهبوا إلى أنطاكية، هذه القرية التي ذهبوا إليها، وإنا إليكم مرسلون، ما جايين، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، مش كده خلاص. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. طب نسمع البلاغ، نناقش، نشوف ده صح ولا غلط، ها، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لا نكلم ولا صديق نكلمك ولا يكلمونا ولا حجة ولا كلام خالص، إحنا تشاءمنا من تطير وتشاءم، إنا تطيرنا بكم تشاءمنا منكم. خلاص، إنا تطيرنا إيه بكم، اللي كمل شو بابوا لهم إيه ها ها ها لا نرجمنكم، شوف، ولا ما ولا يمسنكم منا عذاب أليم. زادي لا إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني إيه بالضبط. شوف نفس اللغة، لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. يروح لأول نبي سيدنا نوح، لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن منا المرجومين. شوف اللغة، شوف اللغة واحدة، ما تبي هذا الكلام تسمعه الآن وتشوفه الآن، ها تقول زي ما بنقول يعني، طب ناقشوني، طب اقنعوني ان انا بقول غلط، اقنعوني ان انا بقول غلط، تمام. وانا واحد من الناس جربت هذا الله، وانا في في في في النيابة قلت لوكيل النيابة هات حسبني على الشرايط بتاعتي، قال له قلت له هات لي من يقنعني ان انا بقول غلط، انا مقتنع بكل حرف بقوله، هات لي اللي يقول لي ده غلط، هات لي اللي يقول لي ده غلط. سكت وراح مديني 30 يوم تبديد حبس. لا يملك الا هذا، لا يقول لي غلط، ما في مجال لا غلط ولا صح، هي كده، عجبك عجبك مش عجبك هي كده. فما تجد الا البطش والقمع والقهر، ما تجد لا حجه ولا منطق ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وده اللي فعله فرعون مصر، امنتم له قبل ان اذن لكم، ما لهمش امنتوا ليه؟ ايه اللي خلاكم اقتنعتوا؟ مالش كده، ما بيناقش هذا المشكله، ما خدتوش ايه خلاص، يبقى هي مسألة أأذن ولا أأذن، ها خلاص، لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. هذه لغة موجودة للأسف الشديد. فسيدنا إبراهيم لما يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا عندي من الحجة، من الحجة ما ليس عندكم، استطيع أن أقيم عليكم الحجة وأظهر لكم أن الله هو المعبود بحق. كما قلت ما قبل منه هذا، ما قبل منه هذا، وغلق الباب في وجهه. ولذلك يقول المرء إذا عجز عن حجة اللسان بيبدأ إلى الفعل بقى، إلى الفعل، الفعل. بس لابد أن احنا نفرق بين فعل أهوج وفعل يراد به إقامة الحج برضه. شوف الفارق ده، أقوله إن الإنسان حينما يعجز، يعجز عن إقامة الحجة باللسان يقفلوا له الباب، مش يعجز يعني هو مش قادر، لا، يغلقوا في وجهه ليه الباب خلاص، فلا يعطى فرصة لإقامة الحجة باللسان، بيضطر إلى أن يلجأ إلى إقامة الحجة بالفعل. وعشان كده احنا بنقول دايما للقائمين على أمر هذا البلد عشان ما بقاش فيه غوغائية في الفعل، اعطوا الفرصة لمن له كلام أن يتكلم. هو يقول لك العنف، طب والعنف ده ظهر ليه؟ ده ظهر ليه؟ لأن كل من يقول كلمة تعمل فيه ايه؟ ها؟ تخرص له لسان، يبقى اضطر يستخدم ايده. وده اللي فعله سيدنا إبراهيم، كسر الأصنام يال، ها؟ مش كده ولا ايه؟ كسر. فأنا بقول إني فعلا هذا البلد، هذا البلد بسياسته الغبية هو الذي دفع إلى هذا، ها؟ العنف اللي أنت شايفه الآن، اللي أنت شايفه الآن. إن وقت ما بيعجز، ما بيعجزه الإنسان ويكلمه فمه ويمنعوه من إقامة الحجة باللسان، بيدفعوه إلى إقامة الحجة بالإيه؟ باليد، بالفعل كده على طول. فهم تسببوا في هذا. لكن في نفس الوقت برضو لا نبيح أي فعل، مش معنى أنك تكمم لسانك يبقى تفعل ما يحلو، ها؟ لا، تطلق قنبلة تموت لي فلان وعلان وما أنا ماشي في الشارع على نفسي أطلع في مئة حتة وتقول لي عمل إسلامي، ده عمل إجرامي بقولها بملي فيها، برضو ده غير مقبول، غير مقبول. ده أنا دخل إيه وعربيتي اللي فرعتها لي دي دخلها إيه؟ سبحان الله، تخذني في رجلك ليه؟ سبحان الله، كلام مرفوض. فكذلك إذا لجأت إلى الفعل لابد وأن يدور الفعل في إطار اللي إيه؟ في إطار اللي إيه؟ الحجة بتاعتك برضو، الحجة بتاعتك برضو، مش تبيع لنفسك أي فعل وتكسر زي ما أنت عايز تعمل اللي أنت عايزه، لا. فزي ما نقول إن السياسة الغبية هي السبب في اللجوء للفعل، كذلك برضو بنقول لأصحاب الفعل لا، فعلك لابد أن ينضبط بضابط اللي إيه؟ بضابط الشرع. فسيدنا إبراهيم ما فيش اختلاف فيهم في الشارع، لا، وإنما لجأ إلى فعل صحيح، ولكنه كان يخدم الإيه؟ يخدم القضية والحجة. ولذلك كان عجبني أوي فعل أحد الإخوة، كنت في أسيوط سنة 83 84 أو 85 حاجة كده يعني، وأرسلوني إلى أسيوط وحضرت مشكلة أخ هناك، وعملوا معانا كده اجتماع سنتها سري، كان بداية الجماعات والفرقعات وكانت شغلانة جامدة، ما كان لسه استطاعوا يسيطروا على الموقف ولا على عشر معشاره حتى. فعملوا معانا اجتماع كده ليلي وقالوا لنا يعني ما كناش، انا واحد من الناس كنتش معايش الموقف خالص خالص، فقالوا ده فيه اسيوط كذا وكذا وكذا وكذا وبيعملوا جولة داخل اسيوط، فنحن نريد لكم ان شاء الله تعالى انك تذهبوا وتصححوا الافكار والعقول وبتاع. كنا لسه متخرجين يعني جداد، لان خريج 83 كان سنه لسه متخرجين جداد يعني. فنقوا مجموعه من الدكاتره والمعيدين في جامعه وارسلوهم الى هنا، فكنت ممن وقع عليهم الاختيار يعني. فقررت ان انا سافرت قبلها بيوم، واخطب جمعه، هخطب جمعه، سافرت الخميس. فقعدت مع بعض الاخوه الموجودين هناك واجتمعت بيهم في المسجد، وبدأت أسمع يعني ما يدور فيه رؤوسهم وفجر بعض القضايا معهم. فعجبني حاجة عملها أخ أوي أوي أوي، كلموني عنه وعرفوني عليه، الله أعلم أين هو الآن. الأخ ده أنت عارفين إن فيه عندنا في الـ في الـ في الإسلام بيلبسوا الآن الإخوان الملتزمين الجيل الباكستاني، يلبس جاكيت طويل شوية، جاكيت طويل شوية الى منتصف الفخذ كده والبنطلون تحت منه. فكان الاخ ده عملوا له قضيه اعتقلوه شهرين بسبب انه كان طبع منشورات بيهاجم فيها العري ويدعو فيها الى النقاب. فتعملت له المشكله دي. وبعد ما خرج من الاعتقال، الاعتقال كان زمان مش زي دلوقتي، الاعتقال كان مقنن بالقانون انك شهرين وتطلع، دلوقتي ممكن تقعد 20 سنة واسمك معتقل 20 سنة، والله بدون مبالغه كده على طول. فخرج الاخ عمل ايه؟ راح لابس الجاكيت الفوقاني ده ومن غير بنطلون وراح ماشي في الشارع. طبعا هو خارج ومراقب كمان، فشافوه ماشي في الشارع كده بدون بنطلون الجاكيت الى منتصف الفخذ وماشي كده في الشارع. فطبعا الدنيا هاجت وبتاع، فراحوا مقبضين عليه واخدينه في اسم الشرطه. فالضابط بيحرر له محضر، فبيقول له يعني مش عيب عليك راجل ملتحي ودقنك في وشك وتمشي في الشارع بهذه الصوره؟ فقال لي سبحان الله، ده انا راجل مشيت في الشارع مبين ركبتي ربطوا عليا، امال العاريات النساء والبنات اللي ماشيين في الشارع دول سايبينهم ليه؟ تقبضوا على الراجل وسايبين الست اللي هي عورتها اشد ومصيبتها انكى؟ فبلاش غير كده. نعم نعم طبعا حاجه، خلي واحد فينا يخرج كده في الشارع حتى الدنيا كلها تتفرج عليه، لكن لما واحده تخرج تقول لك متحضره محدش يقول لها بتعملي ايه؟ انا اخلي ابنك الصبح يروح الجامعه ان شاء الله تعالى، وروح داخل كده بجلابيه فوق الركبه، مش هدخلهم للباب. كل 90% من بنات المسلمين داخلين كده، محدش يقول لهم رايحين فين. فاضطر انه يلجا الى حجه الايه؟ الى حجه الفعل، وهي تخدم قضيته. هذا ما فعله سيدنا ابراهيم، انه لجا الى حجه الايه؟ الفعل. فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله التاء في اللغة العربية لا تدخل إلا على القسم بالله، فالله ما تتقالش غير مع لفظ الجلالة الله، خلاص. الواو تدخل مع كل ما تحلف به وهو ظاهر، قل الكعبة والنبي، مش كده؟ الواو تخش على كله، والباء تدخل على كل ما هو مضمر، أقسم به، خلاص؟ أقسم إيه؟ به، ها؟ بهما، بهن، مش كده؟ هذه الباء. لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط لا غير. فالله تقدر تقول في الكعبة النبي، تقدر تخشي غير على لفظ الجلالة الله، فهي خاصة بالقسم بالله سبحانه وتعالى. فهو بيقسم بالله وطلاح، ها ايه القسم ده؟ وده القسم للقرآن عبر عنه في قول الله سبحانه وتعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، فبيفصلوا باليمين. ها هنا البعض يفسرها الذراع، يقول باليمين أي بيده اليمنى، والبعض الآخر بيقول الباء سببية، والمعنى فراغ عليهم ضربا باليمين أي بسبب اليمين التي حلفها، اللي هي إيه معانا إيه؟ وتالله إيه لأكيدن أصنامكم. ولأجل هذا كلمة يمين بيسموها من الكنايات، والكناية هو اللفظ الذي يحمله معنيين تحار فيهما، زي الرجل الشاعر اللي قال وأعيش حياتي آكل العيش بالجبن. فتأخذ الكلمة العيش والجبن وتحتار فيهم، آكل العيش بالايه؟ بالعيش وصالح اللي وتمشي. والبعض الاخر بيقول انه بياكل الجبن او بياكل العيش بالجبن، يعني ايه؟ يعني بيعيش جبان علشان ياكل ما يجعله يعيش. خلاص دي صالحه وصالحه، دي يسموها الكنايات، درسها في علم البلاغه لو بتدرس علم البلاغه. فكذلك كلمه يمين رغى عليهم ضربا باليمين، صالحه على اليد اليمنى، تكون بمعنى اليد اليمنى، وتكون يمين بمعنى الحلف الحلف. ففسروها كذا وفسروها كذا، واللفظ صالح لكلا الامرين. ومن هنا بيقولوا بقى ان فراغ عليهم ضربا من اليمين اللي فسرها بسبب اليمين، يبقى لا دي اللي بتفسرها، وتالله هذه اليمين بقى اللي شلت. لا ايه؟ لأكيدن اصنامكم. انا قلت لكم فيما سبق ان في كلمه تمثال وفي كلمه صنم. كلمه تمثال تحدد الشكل، وكلمه صنم تحدد ما صنع منه هذا الشكل. فلا يقال تمثال الا للشيء المصنوع وله مثال، عشان قلت لكم دي من قبل، وله ايه؟ مثال. خلاص يبقى تعمله على وش، على صوره انسان، على صوره حيوان، يبقى له ايه؟ مثال، انت عملته زيه. خلاص فهم كانوا ده واضح لما قال لهم هذه التماثيل، ان كانوا عاملين اشكال مضاهاة بانسان او غيره، مش كده؟ وقلت ده كان دليل منه على انهم لا يصلحون ان يكونوا آلهة، لان ما له مثال لا يستحق ان يكون الها ليس كمثله شيء. خلاص يبقى التمثال يحدد الشكل، وصنم يحدد مما صنع بقى. فلا يقال صنم الا لما صنع من الحجاره، ما صنع من الايه؟ الحجاره. وعشان كده هو قال وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، فجعلها ايه؟ جزازا. وكلمه جزاز دي لا تقع الا على الحجر اللي بيتكسر ويتفر واللي بيتفتت ده، وان تفدي المساله. هنا بقى وتالله لأكيدن اصنامكم، كلمه كيد. الكيد احيانا ينسب الى الله، واملي لهم ان كيدي متين. خلاص. واحيانا ينسب الى فعل طيب، واحيانا ينسب الى فعل غير ايه؟ غير طيب. ضابط الكيد ايه؟ تعريفه ايه؟ عشان نعرف بقى انواعه. تعريف الكيد هو التدبير في خفاء، ما تدبر في ايه؟ في خفاء. يبقى انت بتكيد يعني بتعمل ايه؟ تدبر بحيث لا يشعر من تدبر له، ما يحسش ما يحسش. يتوقف بقى حكم الكيد انه احيانا يكون ممدوحا واحيانا يكون مذموما. يتوقف الكيد على الغرض الذي تريد ان تحققه منه. فإن أردت، وبالكيد بيبقى بالقول والفعل، بيبقى بالقول والفعل، فإن أردت أن تحقق خيرا أو أن تدفع ضرا يبقى ده كيد محمود، وإن أردت أن تحقق ضرا ولا تحقق نفعا أو تسلب حقا فهذا كيد مذموم. كده على طول كيد مذموم. تأخذ كيد في الفعل وهو كيد ممدوح، ربنا يقول وكذلك كيدنا ليوسف، يبقى يوسف كاد، وده كيد فعله، وده كيد فعله انه يجعل الصواع في رحل اخيه، تمام، وبعدين يجعل اخاه عنده، تمام، وعلشان يروح يكلموا الاب ويرجعوا له تاني، وفقتها يذكرهم بما كان ويلتئم الشمس. يبقى كيد طيب، كيد طيب. كذلك في كيد في القول، الكيد في الايه؟ في القول، انك تكيد في القول لتريد ان تصل بذلك الى حق حق، فتقول كلاما لا يشعر الخصم. وده معناه تدبير في خفاء، يعني ايه؟ يعني اللي انت بتعمله ده وبتقوله ده ما يحسش بيه اللي ايه؟ اللي قدامك. فتقول كلاما لا يشعر به من يسمعه الا حينما تريد ان تصل الى ما تريد. وضربت مثال على هذا، وكان بالقيم له كتاب بيتكلم فيه عن الكيد والحيل وكذا وكذا، اتكلم عن الكيد في الاقوال. هذا الرجل الثري وكان له خيل، خيل، ورجل ثري ولكنه كان ظالما، رسوما وقضاء كان معه انه كان من علية القوم، ولذلك تعالى انت الان خش في قضية مع واحد من علية القوم يخرب بيتك، ولازم الحكم يكون في صالح وإلا تمام. فكان بجوار هذا الضيعة بتاعت هذا الرجل الثري مكان لرجل فقير، فكان عنده بقرة، فالبقرة جاءت في يوم خرجت واقتحمت ضيعة الرجل الغني ودخلت في طبل الخيل، فذهب صاحبها ليطلبها البقرة بتاعت، فالغني أبى قال لا هي في طبلي وسط خيلي فهي ليه. كيف ليك؟ قال أنجبتها الخيل، هي بنت الخيل، البقرة بنت الخيل. قال أيوه هي بنت الخيل قابيل. يلا فذهب الرجل لرفع الأمر للقضاء، فالقاضي خد المنافقين اللي معاه وقعدوا يتشاوروا كده وخرج وقال حكمنا بأن البقرة بنت الخيل، هي بنت الخيل بتاعت الرجل ده خلاص. ولسه بقى يكمل وعايز يكمل يقول ايه بقى، ده يريد كما قالوا ان يغرم الفقير لانه اساء الغني، فهمه بالسرقه كمان، يعني يدفع غرامه علشان يتهم الغني بالايه بالسرقه. فقال حكمنا بان البقره بنت الخيل وحكمنا بغرامته، لسه يكمل. فقال الفقير سيد القاضي قال ماذا تريد؟ قال ارجو ان توقف الحكم الان وتاذن لي فورا بالانصراف. قال ولما؟ قال إني قد داهمني الحيض، الحيض نزل علي. فقال القاضي ماذا تقول يا رجل؟ رجل يحيض؟ قال خيل تلد بقرة، يعني الزعلان إن أنا قال الحيض والزعلان إنك تعمل تقول لي الخيل ولدت بقرة، خلاص إيه المانع إن ننزل الحيض؟ فهذا كيد في الإيه؟ في الإيه؟ في القول، كيد في قيد في القول وفي كيد في الإيه؟ في الفعل، في الفعل. فما قاله سيدنا إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم لأدبرن لها شيئا في الخفاء بعد أن تولوا إيه؟ بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تولوا مدبرين هذه تمام. إنه كانوا في هذا كما قص القرآن بقى في أكثر من موضع أنهم كانوا قد هموا بالخروج للاحتفال بيوم عيدهم. نعم ما أنا هقول لما بدي وأقول قالوا سمعنا فتى يذكرهم. اصبر علي اصبر بقى علي اصبر بقى علي خلاص ما أنا أقول اصبر بس علي اصبر علي المسائل كلها متلاحقة خلاص. يبقى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا إيه؟ بعد أن تولوا مدبرين. أنا كنت صبرت علي خمس دقايق السؤال كان جاي معايا على طول تمام. أنا ما سيبش حاجة ما سيبش حاجة ما سيبش حاجة. نعم لما نعديها إن شاء الله إحنا ما عندناش خلاص. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لحصل أنهم كانوا يخرجون إلى يوم عيد الله الكل، وكانوا يخلفون الضعف والمرضى، المريض والضعيف يسيبوه مش قادر يخرج مش قادر يخرج. فاللي حصل ان سيدنا ابراهيم تخلف، كانت حجته ايه؟ بعض اهل العلم بيقول ان هو بدأ بقى يسلك طريق الكيد والحيل من اوله، ان هم كانوا لهم علم بالافلاك والنجوم ويدعون انهم يعرفون الغيبة المستقبلية اللي انتوا بتسموه دلوقتي بيعرفوا الايه الطالع الطالع، زي اللي بيعملوا بتوع الفلك دلوقتي يقول لك نجمك وطلعك بيقول لك ها بكره هتبقى كذا، هتصبح مريض، هيجي لك فلوس كذا كذا كذا كذا. فهم كانوا يدعون هذا فقال هو مهد لحته انه هيصبح مريض عشان يقبلوها ما يجادلوش فيها ويقول لهم ان ده اللي قالت النجوم تكذبوها ما انتوا بتصدقوها. فالقران بيقول فنظر نظره في النجوم فقال إني شكل النجوم بتقول كده أنا هصبح بكرة عيال. إذا مهد له إذا مهد إيه له. فلما قوم الصبح يلا قال إني سقيم، أنا مش قلت لكم أنا صابح عيال خلاص. اني ايه؟ اني سقيم، يبقى مريض. فخلفوه وخرج وولوا مدبرين كما نص القرآن الكريم، تمام؟ فخلفوه وخرجوا. السؤال هنا بقى اللي انتوا سألتوه واستعجل عليه الاسمان، انه لما قال وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، هل قال هذا امام الناس، ها امام الناس، ام كان هذا اخبار عن حديث الايه، عن حديث النفس وعزم النفس وعزم النفس؟ الراجح انك لما تيجي تنظر في الايات سمعنا فتى ها يذكرهم تقول يبقى قال الكلام ده قدامهم. لا لا، هو ما قال امامهم وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، ما كان هذا باللسان، والا لما خلفوه ولما تركوه. وكيف يكون كيد وهو اعلنهم بما يريدوا؟ يبقى كيد ازاي؟ احنا قلنا الكيد تدبير بايه؟ بقضاء. ففين اللي يبقى كيد ازاي؟ انا بقول له بعد ما تمشي هكسر لك الدنيا، تمام؟ قالوا هذا حديث نفس. طب امال تفسر بايه؟ ها سمعنا فتى ايه يذكرهم، يقال له ابراهيم، مش كده؟ مش دي جايه معانا؟ استنى بقى لما اجي لك، استنى بقى لما اجي لك هقول لك معناها ايه. لكن بدايه بقول لك اهو ان لا يعقل ان يكون قد قال هذا الكلام كيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين ها امامهم، والا لا يكون كيدا ها ولا احتاط لهذا الامر، مش كده ولا ايه؟ بس يبقى ده كان حديث نفس. اصبر علي، يبقى ده كان حديث ايه؟ كان حديث نفس، تمام؟ بل تفصل بيه سمعنا فتى ها يذكرهم. اصبر بقى لما نجد. خلاص خرج القوم، تخلف سيدنا ابراهيم، دخل على المعقل والمعبد اللي فيه الاصنام، زي ما بقى ورد في اثار كثيره كانوا 70 صنما، تمام؟ لهم صنم هو اكبرهم، وكان الناس اشد له مهابه، يعني اكثر واحد بايه يقروع من صنم كبير كده. فالقران بيقول ايه؟ فجعلهم جذاذا، كسر كله. والجذاذ هو القطع الصغيرة، خلاص كسر. إلا كبيرة، كبيرا إيه لهم، خلاص إلا الكبير بتاعه. وزي ما جت في الآثار الصحيحة إنه أمسك القدوم وعلقه في إيه في رقبته. إلا كبيرا لهم. طب وشال الكبير ليه؟ قال هو القرآن هيبين العلة، لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون. البعض فسرها إنه إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، الضمير بيعود إلى سيدنا إبراهيم، إن اضطروا رجعوا إليه علشان يقولوا من فعل هذا بآلهتنا يا إيه يا إبراهيم. السياق بيقول إن الراجح غير كده، إنه ترك الكبير لعلهم إليه إيه يرجعون، عشان إذا كانوا بيعتقد إنه هو إله فعلا ها يسألوه. وهذا ما قصده إبراهيم، اللي لما هيجي يسألوه قل بل فعلهم ايه كبيرهم هذا، ها فاسألوا، يلا روح اسألوا بقى، وده اللي عجزه. يبقى تركه حتى يرجعوا ايه، حتى يرجعوا اليه. فاذا رجعوا اليه اكتشفوا انه لا يملك سمعا ولا يملك قولا، فلا يستحق ان يكون الها. هو ده اللي عجزه بالظبط، يعني هذا ما اراد ان يصل ايه، ان يصل اليه. يبقى لعلهم اليه ايه يرجعون. طب لما رجعوا ايه اللي حصل؟ القرآن يختزل ده، لان الكلام يقوله تاخد من وسط الكلام. يبقى ذهبوا للعيد ثم عادوا فوجدوا الاصنام قد حطمت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. وهنا كما قلت السياق بيدلل على شدة الغباء. من فعل هذا بآلهتنا، المفعول به لا يمكن ان يكون اله، يعني قول غبي جدا، قول غبي جدا. تقول مين اللي ضرب ربنا؟ مين اللي كسره؟ يبقى ضرب ربنا ازاي؟ يبقى اله ازاي؟ فهذا هو قول الغبي، يعني حجته على نفسه في داخل ايه قوله، ولكن هو غبي. لذلك انا قلت لكم من ذي قبل، الكفر غباء، الكافر غبي، غبي. تكون يجي بعض الخايبين صفوب الحضاره والرقي وكذا وكذا، هذا نوع من الغباء. ليه؟ كما قلت حضارة الإنسان بتبدأ من عقله، فإذا كان مشركا بالله فهذا عقل عفن، مهما قدم من علوم وتجارب عقل عفن عفن يفين خرف في عقيدته والعياذ بالله. من فعل هذا به بآلهتنا إله يصير مفعولا به، أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ تمام. وبعدين إيه إله ويظلم، يقول إنه لمن الإيه الظالمين. طب ظلم مين؟ أما عمل ذلك الظلم مين؟ الظلم الآلهة اللي كسرها. طب هو الأولى أن يعبد، والله أولى أن يعبد، إنه مدام حطم الآلهة وظلمها فهو إيه أقوى وأقهر، يبقى هو أولى، يبقى هو أولى، يبقى هو أولى بأن يعبد من دون هذه الآلهة، لأن هذا كما قلت إيه غباء غباء غباء مستحكم كما إنه لمن الظالمين. فيقول إيه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هنا عدة ألفاظ ينبغي أن نقف معها. سمعنا فتى وتحط تحديها 30 خط، وده بيعني أن إبراهيم كان في سن الفتيان لا بلغ مبلغ الرجولة ولا مبلغ الكهولة ولا مبلغ الشيوخة، لسه فتى. وده جعلك إن شاء الله تعالى أنا بحزن والله لما يجي يخرج ولد ولا بنت وعايز يلتزم وكذا وكذا ويأمر معروف ينهى عن منكر يقول حقا، الناس تقول انت لسه صغير، واللي يسمع ده لسه بفتح حتى كمان ده ما عديش من الباب ده، وتلاقي امه الحاجة توتو تقول لك اصله لسه صغير دلوله لسه صغير صغير صغير سبحان الله العظيم. شوف فتى يعني يمكن لم يبلغ الحلم بعد فتى، ومع هذا سبحان الله العظيم شوف كان عنده من القوة في الحق والجرأة في الحق والشجاعة في الحق وفي مواجهة الناس. فياريت احنا نربي ابنائنا على هذا، والله ياريت نربي ابنائنا على هذا. وانا اذكر واحنا في المعتقد سبحان الله العظيم دخل الولد بيزور اباه ما عنده 7 سنين، فأبوه قال إن شاء الله اسمعوا الشيخ أحمد الصغير ده يقول لكم كلمة. والله يقف الولد اللي عنده 7 سنين يقول كلام ما كنت متخيل إن طفل في سنه كده يقول هذا الكلام، لكن هو احنا عايزين فعلا نجيله رب على هذا. انت بقى عنده جرأة، مش جرأة في الرأس والغنى، غني ما تتكسفش الرأس ما تتكسفش، عايزين يكون عنده جرأة في الايه في الحق في الحق. فمجرد ما يبقى فتى ربي على هذا يطلع عنده من القوة والرجولة والجرأة في الحق ما عنده. أشوف سمعنا إيه ها فاتم يا سلام يذكرهم، خلاص يذكرهم دي بقى يعني هي فالله لا أتدن أصنعكم أن لا درجة على أن يسمعهم. في واحد معروف عنه أنه دايما يعمل إيه ها يسفه الآلهة، لا هي عجباه ولا هو راضي عنها ولا بيتقرب إليها ولا كذا، وآدي معنى إيه يذكرهم أي يذكر آلهتنا بسوء دايما كده. ولذلك لما يقول لك فلان مات قتل، أول حاجة تبادر إلى ذهنك إيه ده كان امبارح واحد ها بيتخالي معاه بقول الله لموتك، يبقى أكيد هو أول ما تنصرف الأنظار تنصرف إليه. فمين الكل بيحب هذه الآلهة ويذعن لها، يبقى معقولة اللي بيحبها يعمل فيها كده، يبقى مين اللي عمل ده؟ اكيد الولد الفتى ده اللي دايما عمال يذكرها بالايه بالسوء وينال منها ويقول لهم ما هذه التماثيل ما هذه الاصنام ايه البلاوي الزرقاء اللي انتوا فيها دي، خلاص يبقى مفيش غيره. وده خد بالك بقى الاتهام القائم على الظن الذي يقرب من اليقين، يعني هم ما شافوش لكن في ظن غالب، هنا في ظن ايه غالب الوحيد اللي بيذكر، ومع هذا شوف إيه اللي هيحصل سبحان الله. يبقى قالوا سمعنا أدي واحد فتى يذكرهم، وبعدين بقلوش إبراهيم ها يقال لا إبراهيم، وده نوع من أنواع ها التسفيه ها لما تيجي تكون زعلان مثلا من أشرف قلت كنت كذا وكذا أقول لك تقول لي من يسجل لك واحد يقال له أشرف. قال له أشرف دي أنا بزدريه ها تمام بسفهه. فهم لقوا لهذا الأسلوب يقال له إيه إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه إبراهيم. قالوا إيه فأتوا به على ها أعين الناس لعلهم إيه يشهدون. مش كده ليه فين المصاحف وفين الحفظ وفين لا مصاحف ولا مش مصاحف ها. قالوا ها فأتوا به على أعين إيه الناس لعلهم إيه يشهدون. طيب إيه بقى فأتوا به على أعين الناس لعلهم إيه يشهدون. طب ما كانوا قادرين يتاخد كده في انصاص الليالي مش كده يا في انصاص الليالي الساعة 2 و 3 يتشدوا خلاص لا عين لا ناس ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. وهنا القرطبي في قول الله تعالى هذا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون هل عبارة في منتهى الخطورة والله فعلا تخليك حزين على حكام يقال عنهم مسلمين وعلى أمة يقال عليها مسلمة وعلى أمة يقال عليها مسلمة. طيب يا ترى القرطبي قال إيه وإيه اللي ممكن تقوله في الآية دي ده اللي لو أنت عايز تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هديني اسمع الشريط هديني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.